مستمعينا، اليوم لدينا عدد من الشكاوى، ودائما أذكر برقم الهاتف للتواصل للشكاوى على 213-215 لتسجيل أي شكوى، والإضاءة عليها مع المعنيين. مستمعينا، الشكوى الأولى لليوم تخص التربية إن صح التعبير. يعني نحن ما بيصير عنا شكوى ومنتوجه فيها لعند الأستاذ عبد الكريم حربة، حتى ولو معني بشكل أو بآخر بيقول عندي الموضوع. اليوم توجهنا لعند الأستاذ عبد الكريم حربة بمشكلة بسيطة. خلونا أول شيء نصبح عليه. يسعد أوقاتك أستاذ عبد الكريم. يسعد صباحكم، يا أهلا وسهلا أستاذ الكريم. مشكلة بسيطة ولكن تثير انزعاج بعض المواطنين، واليوم كما هو معروف بدء عملية التسجيل للطلاب الحلقة الدراسية الأولى. نعم. المشكلة تتلخص بأن المدرسة تطلب البطاقة المدرسية من مستودع الكتب، وعند شراء من المكان المطلوب والذهاب بها إلى الصحة المدرسية لملء الاستمارة ترفض من قبل الصحة المدرسية، ويطلب شراء أخرى من الأكشاك المجاورة. ما السبب ولماذا يتم بيعها طالما أنها مرفوضة من قبلكم؟ في الواقع هناك يبدو أن أعداد لا بأس بها لدى مستودع الكتب المدرسية الذي يتبع لمديرية الكتب والمطبوعات المدرسية. هذه الاستمارة أو هذا النموذج طبيعي كان قد طرأ عليه تعديل فقط في إضافة ورقة تختص بالبيان، البيانات الصحية التي يحصل عليها التلميذ المنتسب إلى الصف الأول من دائرة الصحة المدرسية، هي غير موجودة في هذه الأبارة. قد يكون بعض الزملاء العاملين في دائرة الصحة المدرسية أن الأبارة ليست الأبارة الجديدة المعممة وزاريا. القديمة. عندما علمنا بالموضوع نحن تم التوجيه إلى دائرة الصحة المدرسية، هناك نقص في ورقة واحدة تم تصويرها لمئات الصور، وبالتالي تضاف إلى الأبارة الذي حصل عليها ولي التلميذ أو التلميذ من مديرية المطبوعات والكتب المدرسية، وتعتبر كاملة، وبالتالي يستطيع عندئذ أن تسجل وأن تؤخذ إلى المدرسة الذي يرغب الطالب بالتسجيل فيها. المشكلة قد تكون يعني استغرقت بضع وقت، لم ندرى بذلك عندما درينا بذلك. أستاذ عبد الكريم، ما شاء الله، يعني نحن خبرناك مبارح بالليل بوقت مؤخر، اليوم حلت المشكلة، حلت مباشرة، أصلا حلت وأخذوا التعليمات من الصبح، عليهم أن يقوموا بذلك، وكانت الاستجابة مباشرة فورا. يعني تمت إضافة الورقة عندنا من مديرية التربية، صورت من بمديرية التربية وتضاف إلى الإبارة وتصبح عندئذ الإبارة جاهزة، وبالتالي يستلمها التلميذ ويذهب إلى المدرسة التي يرغب بالتسجيل لها كاملة لا نقص فيها. أكيد هي مو للقيمة المادية ولكن لضياع الوقت. يعني إن كانت القيمة المادية نعم هناك فارق بين سعر مؤسسات الدولي وبين القطاع الخاص، هذا واحد. واثنين أيضا حتى لا نخلق إضافة للأخ ولي الأمر أو لأبنائنا للأطفال الصغار. يعني صحيح. نحن بدنا نتشكرك أولا على التوضيح وثانيا على الحل. الله يبارك فيك. شكرا لك وبعيوني. شكرا لك مدير تربية في طرطوس الأستاذ عبد الكريم حربة، يعطيك ألف عافية. يا أهلا. شكرا. يعاني سكان قرية تل الخضر التابعة لمنطقة صافيطة من سوء حالة الطريق، طوله حوالي 200 متر وكان قد حفر بسبب تمديدات المياه وبقي بحالة سيئة أكثر من 6 أشهر. معنا شكوى اليوم، أكيد خلونا نسمع ونتواصل مع المعنيين. نحن من أهالي قرية تل الخضر، السنة الماضية اجوا فتحوا خط ماء ردموه ومشوا نزعوا الطريق نهائيا وهدوا لي حيط من بيتي. حكينا مع البلدية، قال الموضوع عند متعهد. حكينا مع مؤسسة المياه، قال الموضوع عند المتعهد، والمتعهد ما عم يرد لحدا ولا شايف حدا ولا سائل عن حدا. بدنا حل لهالموضوع، لمين بدنا نلجأ ما بنعرف. أحد المرات حكيت مع مدير مياه صفصافي، قال اللي بيطلع بإيدك أعمله، وجادلنا بالموضوع على التليفون كذا مرة أنا وياه، وما طلع من أمرنا موضوع شيء. شو الحل؟ ما بنعرف. الحل بإيدكم، من صوتكم أنتم يوصلنا هالمشكلة للمسؤولين، لسيادة المحافظ، لمؤسسة المياه في طرطوس، لوين بدنا نوصل شكوتنا ما بنعرف. بالنهاية يمكن أنا أنزل على هيئة الرقابة والتفتيش وأبحث هالموضوع هيدا، واتمنى صوتنا يوصل لكم بوضوح. شكراً لكم. بدي أشكر صاحب الشكوى وبدي أقول له طول بالك، إن شاء الله بتنحل قبل ما توصل لأي مكان. خلينا نشوف أول المعنيين بهذا الموضوع، الأستاذ علي الشمالي رئيس بلدية تلت الخضر. يسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك تعليق رئيس مجلس بلدة الطليعي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. بداية طيب الكلام، الرحمة لشهداء الوطن، الشفاء العاجل لجرحانا، العود الآمن لأسرنا، وكل الشكر للعاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون. شكرا لك. اهتمامهم بشؤون المواطنين وحل مطالبهم عبر التواصل مع الجهات المعنية. شكرا لك. والله على هالمقدمة لازم تقلي الموضوع انتهى. يعني 200 متر مو محرزين. سيدتي العزيزة، الموضوع شكوى الأخ على حق. نعم. والمواطن حلو. والمواطن دائما وابدا المواطن مو ما يطالب الا بحقه. حلو كثير. عموم يعني. نعم. وهذا مطلب. انا معاناتي مثل معاناته، لاني انا ابن هالحي البسيط من قريه طلط الخضر. نعم. وشفت المعاناه وانا ما لاحق المعاناه، لكن الموضوع تم محضر تنسيق بينه وبين وحده مياه الصافي في 23/2/2017 اثناء تنفيذ شبكه المياه الواصله للحاره الشماليه في قريه طلط الخضر. نعم. الموضوع عملنا محضر وبيسموه محضر تنسيق مشترك، هو مضمون المحضر هو إعادة الطريق على ما كان عليه. صحيح. ثم المواصفات الفنية. نعم. نحن ما نطالبين شيء جديد على الطريق، نحن مثل ما كان الطريق يرجع لنا إياه بعد الحفر ترجع. نعم. الطريق مثل ما كان. تم تنفيذ الطريق. نعم. عفوا، تم تنفيذ شبكة الصرف الصحي. لاحقنا الموضوع مع رئيس مياه وحدة الصافي الأستاذ محمد خضور، المهندس محمد خضور. نعم. بخصوص إعادة الطريق على ما كان عليه قبل. نعم. الحفر أثناء مد شبكة المياه، لكن كان هناك تردد منه أنه المتعهد بهالمعنى ترك المشروع وما ترك المشروع. قلنا له هي مي مشكلتنا، مشكلة تعاملكم الإداري مع المتعهد، المهم أنه الموضوع يعني شبكة الصرف الصحي خلصت، انتهى الموضوع، يعني لازم نرجع نحن نعيد الطريق على ما كان عليه. عبر التواصل بالهاتف اليوم وغدا وبعد غد، مما أدى إلى رفع كتاب إلى السيد محافظ طرطوس تحت رقم 696 تاريخه 20/11/2017، بينما محضر التنسيق كان ب 23/2017، يعني حوالي 9 أشهر. ولن يتم. كان رد السيد المحافظ واضح ويشكر السيد. شو كان الرد؟ أنه للمتابعة مع مؤسس العامل لمياه الشرب والصرف الصحي. نعم. والأستاذ نزار جبور شو كان رده؟ مين السيد محافظ؟ الأستاذ نزار. الأستاذ نزار طبعا بده حيل الكتاب، الأستاذ نزار حيل الكتاب لوحدة مياه الصافي اللي هي الجهة المعنية بتنفيذ المشروع. طب والحل؟ الحل على الشكل الثاني، نحن كانت مثلا ب 20/11/2017 كانت نهاية فصل، يعني نهاية فصل الصيف، ومادة كان المبرر عند رئيس وحدة مياه الصافي انه مادة الزفت غير متوفرة الآن. نعم. بكوا تنظروا علينا شوي وفترة من الزمان، قلنا له ما في مشكلة، المهم نحن هالموضوع نرجع نعيده. قديش بتكلف؟ ليش موضوع ردم الطريق 200 متر؟ قديش بتكلف يعني بدها هالقد؟ سيدتي هلا هو السيد المشتكي ما يقول 200 متر، أو أنتوا أثناء توصيف. نعم. الحالي قل له 200، لا هو أكثر من 500 متر. أكثر من 500. نعم أكثر من 500 متر. نعم. الموضوع يعني مو 200 متر، أكثر من 500 متر الطريق يعني في حالي يرسلها ممكن. طيب والحل؟ كونك أنت الحل يعني... بيرجع بتواصل معي رئيس وحدة الصافي بيقول لي بدي صبوا اسمنت، مادة اسمنت. قلت له مادة اسمنت مي هي المادة، مو هي المادة صحيح المطلوبة لإعادة الطريق، يعني بيعملوا اسمنت وبعد فترة من الزمن بده يرجع الطريق على ما كان عليه. صحيح. قال لك أنا أصبر علي شيء بس ليكون مادة زفت أو حتى توفر مادة زفت. هلأ اليوم يعني صرنا بالشهر الرابع. نعم. موعد. نعم. يعني هذا بلشت الأعمال الصيانة، بلشت موضوع. نعم. موضوع. نعم. صيانة الطرقات، يعني هلأ الحجة شوي التغت وصار في موضوع للبدء بالعمل. نعم. بدء بالحل. نعم. سيدتي أنا برجع وبأكد أنه وحدة مياه الصافي هي المسؤولة المباشرة عن هالموضوع هذا، ونحن ما قصرنا بهالموضوع، وأنا ملاحق الموضوع باستمرار. نعم. باستمرار ملاحق الموضوع أنا، وفي وعود. هلأ منشوف إذا بنتواصل كمان. هلأ رح نتواصل مع المهندس محمد. أتمنى تتواصل مع المهندس محمد خضور لإعادة الطريق ونخلص من هالموضوع هذا، هو كان تقصير حقيقة. حتى أنا أستغرب هون المشكلة، أنا رح بدي نوه عليها. نعم. أنه في محضر تنسيق، فإذا الطريق إذا شبكة المياه بتخليك معنا يا استاذ، بتخليك معنا يا استاذ. ما بعرف اذا في امكانيه نحن نتواصل مع الاستاذ، مع المهندس محمد خضور صبايا، من بعد اذنكم اذا في مجال مدير مياه الصف صافي نتواصل معه بهذا الخصوص. خليك معنا. نعم معنا الاستاذ. خليك لك معنا الاستاذ غسان محمد، رح ناخذ وجهه نظره ورح نرجع لعند الاستاذ محمد خضور. المهندس غسان محمد، يسعد اوقاتك. والله الصوت غير واضح، ولكن يعني انت سمعت الشكوى معنا، واليوم عم يطالبوا كل يعني اهالي قرية تلة الخضر بيعني اعادة الطريق. حفرتم الطريق وله اكثر من 6 أشهر دون ان يردم او يعبد، يعني بدنا نعرف السبب، ويعني هناك مطالب من الاهالي المتضررين. بالنسبة للخط المي اللي انذكر هو عبارة عن وصلة بطول 200 متر، نحن عملناها استبدال خط شبكة كان خط قاصر لا يلبي حاجة المشتركين. نعم. فتم استبدال هالخط بخط أكبر والحمد لله بعد ما بدلناه تحسن الواقع. عملتوا منيح، كملوها يا أستاذ. إيه بس هي ناحية كمان كان لازم تنذكر من الأخ المواطن مالك حكى عبارة عن رئيس وحدة الصفصافي. أنا رح أقول ورح أكد أنه مع احترامنا للأخ الشاكر رئيس وحدة أعتقد ما بيحكي هيك عبارة، حتى لو حكاها ما بيحكيها، حتى لو حكاها. طب في مدير وحدات، في مدير عام بالمؤسسة، مو صعب أنه نوصلين وياخذوا راينا ويسالونا عن الموضوع، كنا اعطيناها وجهه نظرنا يا استاذ غسان. ما هي المشكله؟ نحن المشكله قائمه. اختصار الكلام، نحن نفذنا والله الخط. يا ريت نحن نفذنا الخط والخط وضع بالاستثمار والناس عم تشرب منه. حاليا بدا موسم الزفت، نحن ان شاء الله يعني خلال 10-15 يوم راح يكون الخط مزفت، وفي مراسلي للبلدي جوابا لكتاب عن طريق السيد المحافظ بهذا الكلام. رح يعني الحل، يعني ما في داعي نتواصل اليوم مع المهندس محمد خضور، ما في داعي. الكلام اليوم عم ناخذه من حضرتك استاذ غسان، فاذا 15 يوم اكيد خلال 15 يوم رح يتزفت هذا. ونحن انا باكد انه ليره وحده ما انصرفت على الخط. ليره وحده ما انصرفت لاي عمل من الاعمال اللي قمنا فيها بالمنطقه هون. حتى ينتهي موضوع الزفت. نعم اكيد، يعني نحن بنشكركم، انتم عم تقوموا بتوسيع خط المي. نعم صحيح، راح يخلص وراح يكونوا مرتاحين ان شاء الله مثل ما ارتاحوا بالمي. يعني هو نحن كنا بنتمنى دائما يكون العمل مكتمل وليس جزئي. نعم. يعني مو بتوسعوا شبكات المي، بنترك الطريق مفتوح مثل ما بيصير وقت اللي بمدوا كهرباء، بنقطعوا التليفونات. في في في في مواضيع عقود نحن هذا العمل تم ضمن سقف لجان الشراء عندنا وليس عقد. نعم نحن ما بدنا على كل الاحوال نحن ما بدنا نقاتل الناطور، بدنا العنب طالما وعدتنا ب 15 يوم كثير. نحن بدنا نجمع كله ومع بدايه موسم الزفت اكيد نحن ما راح نتركها. حلو، فاذا شو رايك بعد 20 يوم نتواصل مع حضرتك، مو 15 يوم، بعد 20 يوم ناخذ اتصال من حضرتك استاذ غسان ونقول لاهالي القريه المتضررين الف مبروك، رجع الطريق وتوسعت شبكه المي ان شاء الله، وهذا واجبنا. اكيد بدي اشكرك استاذ غسان محمد، مهندس غسان محمد. اكيد كمان الاستاذ علي شمالي، يعني اليوم باتصال وبثقتكم اكيد انتم المستمعين بنوصل دائما لحلول عبر المطالبه بالشكوى. اليوم وصلت الشكوى وان شاء الله تلقينا نوعا ما وعود بالحل نهائيه، تلقينا وعود بالحل نهائيه خلال 15 يوم ينردم الطريق وبتنحل هيدي المشكله اللي صار لها عالقه اكثر من 6 أشهر. بدي اشكرك استاذ علي شمالي. شكرا لكم، شكرا لاهتمامكم، الله يعطيكم الف عافيه، ونامل خيرا ان شاء الله بالاتصال مع الاستاذ غسان. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيكم. اكيد بدي اشكر كل شخص اليوم عم يتقدم بشكوى وعم نحاول نضوي عليها، ان شاء الله مثل ما وعدنا المهندس غسان محمد رح يكون خلال 15 يوم 20 يوم، خلينا نقول عنا 5 أيام زياده بينحل مشكله ردم الطريق. مستمعينا أيضا اليوم معنا شكوى أخرى من شخص تقدم إلنا من قرية عين، من مزرعة عين الفوار، واليوم هو موجود معنا بالاستديو. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيك. اليوم عندك أيضا مشكلة بما يخص موضوع الكهرباء. زملاء بالكنترول، خلونا الأستاذ مالك يكون موجود معنا على الخط ليكون معنا بكل تفاصيل الشكوى. عندك شكوى أستاذي الكريم، تحكي لنا شو هي يعني ملخص الشكوى، مجمل الشكوى اليوم؟ ملخص الشكوى هو نقل مركز التحويل القديم الموجود في مزرعتنا من وسط المنازل إلى ما يبعد عن المنازل أكثر من 200 متر. هذا يسبب ضعف في الكهرباء. هو في الأصل مساء أمس كانت الأضواء ضعيفة. نعم، هي بالأساس الكهرباء سيئة شوي عندكم. سيئة ومع وجود مركز التحويل. قديش صار لها متخدمة عندكم الكهرباء؟ 20 سنة. صار لها 20 سنة. 20 سنة. نعم. بعد معاناة استمرت أكثر من 10 سنوات، وتعرفه شركة الكهرباء جيدا ويعرفه الأستاذ مالك معيطة جيدا. على كل الأحوال، على كل الأحوال يعني نحن اليوم كل الشكاوى المقدمة اللي عنا إن شاء الله بتلاقي حل، بتلاقي آذان صاغية من المعنيين. إيه كمل لي الشكوى تقدمتوا لها. تقدمنا للشكوى. لمين تقدمتوا بشكوى؟ تقدمنا بشكوى إلى مكتب جريدة تشرين. نعم. بعد أن قام المهندس من مركز كهرباء من قسم كهرباء إدريكيش بمخالفة. يعني هلأ هي القصة أستاذي الكريم، القصة في محولة. صح. الشكوى إنهم بدهم يساووا محولة تانية. لا، بدهم ينقلوا مركز التحويل. بدهم ينقلوا مركز التحويل لمكان آخر. لمكان آخر. وبهيدي الحالة أنتوا بتتضرروا بموضوع الكهرباء. طبعاً. راجعتوا الأستاذ مالك؟ رجعناه بناء على رجعناه باعتراض ردة على شو قال بالاعتراض؟ شو قال الاعتراض؟ حوله إلى أرسله إلى قسم كهرباء. طيب خليك معي خليك معي خليك معي. اليوم الأستاذ مالك معيطة معنا على الهواء مباشرة. نعتذر نحن اليوم ما في أي يعني تحضير ولا تجهيز مسبق بما يخص الاتصال. نحن عنا اليوم شكوى يا أستاذ مالك مقدمة بخصوص محولة قديمة بمزرعة الفوار، واليوم السؤال الوحيد اللي بتمنى تجاوبني عليه، ليش الإصرار على نقل مركز التحويل يعني بغض النظر عن اعتراض السكان؟ عزيزتي، في دراسة الأمور الفنية هي بتقرر نقل مركز التحويل، وعلى فكرة هذا الموضوع مسار بكل الجهات، يعني مكتوب فيه للجهاز المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومكتوب فيه للمحافظة، ومكتوب فيه هاي أمور فنية تفرضها. يعني في ناس، نحن هذا الواقع واقع فني، يعني أول شيء نحن همنا الغاية من نقل المركز هو تقديم الناس، مو ضرر الناس. عرفت شو؟ وبالتالي نحن حاليا شكلنا لجنة فنية تطلع للموقع وتقرر شو هو الحل الفني الصحيح واللي بيخدم أكثر عدد من حلو كتير هذا الكلام. الحل الصحيح. طيب أستاذ مالك، كون اليوم في اجتماع الأربعاء القادم توعدنا تكون موجود معنا، في كتير أسئلة من المواطنين حول هذا الموضوع بالتحديد. هلا حول هذا الموضوع بدنا نتواصل معك، بدنا نحطك بحيثيات الموضوع، بدنا نسمع منك إجابة. نتواصل جاهزين إن شاء الله. فإذا هذا الموضوع سنؤجله أكيد للأسبوع القادم معك أستاذ مالك معيطة. أهلا وسهلا. شكرا لك. أكيد أخي المواطن، اليوم موضوع الشكوى يعني يصاغ بكل الأسئلة اللي يعني عم تعترضكم أنتو. بوعدك تابع هذا الموضوع الأسبوع القادم. الحاشي على العصابي يا بنت تمشي، عاشق لتكتافك عم تنشف عروقي، هلو شفن عيني عم يتفركش برمشي. إلي الله إلي الله، وانت بهالقلب سوقي.